باب صلاة أهل الأعذار، ويذكرون في هذا الباب ما يتعلق بصلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخائف، هذه أعذار. والأعذار جمع عذر، والعذر ما يندفع به اللوم عن صاحبه. فلو فرضنا أن إنسانا صلى جالسا فأنكر عليه رجل قال الفريضة، قال لما تصلي جالسا؟ قال أنا مريض. هذا عذر يدفع الملامة عن فاعله أو عن هذا المعذور. فذكر الفقهاء رحمه الله في هذا الباب هذه الأصناف الثلاثة: المريض والمسافر والخائف. وهذا الترتيب مقصود لأن المرض كثير أكثر، يصيب الإنسان أكثر، السفر أقل، الخوف أقل، فبدأوا بالأكثر فالأكثر. والمرض هو تغير المزاج واعتلال الصحة. والمرض أقسام: منه مرض مخوف، ومنه مرض متوسط، ومرض خفيف. كل هذا داخل في كلمة مرض، والصحة هي ضد المرض. والصحة نعمة عظيمة من الله جل وعلا على عباده، يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة نعمة عظيمة لا يعرف الإنسان قدرها، وعظيم نعمة الله بها عليه إلا إذا أصابه مرض. يعرف كيف لما كان صحيحا يذهب إلى عمله ويأتي ويقوم بأعمال وكله حيوية ونشاط، إذا أصابه مرض ربما ترك أشياء كثيرة رغما عنه. والإنسان في هاتين الحالتين ينبغي له أن يكون شاكرا لله على السراء وصابرا على الضراء، كما في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. صلاة المريض من الأحاديث المشهورة، فيها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، فإنه قد أصيب بمرض البواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة بالنسبة له، فقال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. المرحلة الأولى القيام، وهو ركن في الصلاة كما سبق. قال الله سبحانه وقوموا لله قانتين. فإذا كان يستطيع القيام يجب عليه، إذا كان لا يستطيع فإنه يصلي جالسا، فإن لم تستطع فقاعدا. القعود والجلوس بمعنى واحد هنا. كيفية الصلاة قاعدا؟ الأفضل أن يصلي متربعا في حال القيام، فهو يستقبل القبلة ويكبر وهو متربع، تربع المعروف، لما روى النسائي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما أصابه المرض كان يصلي متربعا، هذا في حالة القيام. أما إذا أراد الركوع والسجود فإنه على حالة معروفة، لكن لو شق عليه التربع هذا فإنه يجلس يصلي جالسا على أي صفة وعلى أي هيئة تناسبه. إذا كان المرض شديدا لا يستطيع معه لا قيام ولا جلوس، يصلي على جنبه الأيمن والأيسر. الحديث فيه فعلى على جنب، ما بين في الحديث الجنب الأيمن والأيسر، لكن ذكر أهل العلم أن الأولى أن يكون على جنبه الأيمن، فإن شق عليه على جنبه الأيسر، الأمر واسع في هذا، لكن إذا استوى الأمران فالأيمن هو الأولى. فإن بلغ به المرض شدة لا يستطيع أن يصلي على جنبه، يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. فإن استطاع القيام أو الركوع أو السجود فإنه يومي بهما إيمانا، ويجعل إيماءه للركوع أعلى والسجود أخفض، فالإيمان للركوع للسجود أخفض منه بالنسبة للركوع. إن استطاع هذا فعله، ما استطاع أن يومي برأسه راكعا ساجدا ماذا يفعل؟ نعم في شيء قبل هذا عند بعض أهل العلم. قال بعضهم بعينيه، قالوا فإن لم يستطع الإمام أو ما بطرف، يعني طرف من العين، لكن لم يثبت في الإيماء بالعين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في هذا بعض الأحاديث الضعيفة جدا. فالمهم أنه لم يثبت في الإيماء بالعين حديث. بعضهم يقول بالأصبع، يجعل أصبعه هكذا مثلا ويومي للركوع السجود أخر، وليس عليه دليل يعتمد عليه. فالعين والأصبع لا دخل لهما في صلاة المريض على الصحيح. ذهب بعض العلم إلى أنه إذا لم يستطع السجود فإنه تسقط عنه الصلاة، لكن هذا قول مرجوح. والراجح في هذا والله أعلم أن المريض إذا كان عقله معه إدراكه وعيه معه فإنه إن لم يستطع القيام ولا الجلوس ولا على جنب فإنه يصلي بالنية، فهو على وضع واحد ينوي يكبر يقرأ يركع يرفع ويسجد ويرفع، يقوم بالصلاة بالنية، يمر كل هذا على قلبه وهو على وضع واحد. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. نعم أعد لو

أما الذي صلى قاعدا لأنه لا يستطيع فهذا له الأجر كاملا. هذا هو الجمع من الحديثين، وهذا هو الصحيح في المسألة، في هاتين المسألتين. نعم نعم. إن عجز عن الركوع والسجود، يعني قد يستطيع القيام، قد يستطيع الجلوس، لكن ما يستطيع الركوع والسجود، نقول أومي بهما، وهو واقف يومي بالركوع، وهو جالس يومي بالسجود، لأن الركوع في هذه الحالة يعني القيام والقعود متقاربان، والسجود والجلوس متقاربان، فيومي بالركوع قائما ويومي بالسجود جالسا. نعم نعم. وعليه قرار ما فاته من الصلوات في قرنائه. نعم كان قاعد ايه يومي مثل ما يخفض يعني اذا ما استطعت الحساب في الحالات ايه صيام القعود وخلي يومي ولا خلي اذا كان يستطيع الايماء للركوع والسجود لازم، ما يستطيع يسقط. اذا ما استطاع صلاة الحالات يصلي ايه، لا ما استطاع على القيام ولا الجلوس ولا على جنب يستلقي ويصلي. نعم يقول مثلا يكبر الله أكبر صلاة العشاء، يستفتح ويقرأ الله أكبر وراكع، سمع الله حمده الله أكبر الله وهكذا، كأنه يصلي صحيحا، وكل هذا هو على وضع واحد ما يتغير. نسأل الله على ذلك. نعم لا لا ما عليه دليل، هذا تلاعب، هذا تلاعب تنسل مضطجع عجائب بعض الناس على كل هذا، هذا في نظري انه تلاعب، هذا فوت على نفسه الصلاة قائمة يصلي جالس اذا وصل الى هذه الدرجة. ايوه نعم. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين لا لا قبل قبل فإن عجز عن الركوع والسجود نوما ثم وعليه قرار ما فاته من الصلوات ثم أين المغمى عليه؟ هذا اختلف العلماء هل يجب عليه قضاء الصلاة وقت إغمائه أو لا. الإغماء مرض يعرض لبعض الناس، يغمى عليه ساعتين ثلاث أقل أكثر، ربما يوما ربما أياما. العلماء اختلفوا فيه، فبعضهم يلحقه بالمجنون فيقول لا قضاء عليه، المجنون عليه قضاء؟ ما عليه قضاء، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، هؤلاء مرفوع عنهم القلم. بعض العلماء يقول المغمى عليه كالمجنون، فكما أن المجنون لا قضاء عليه إذا أفاق، فكذلك المغمى عليه لا قضاء عليه إذا أفاق. وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو قول في مذهب الحنابلة. بعض العلماء يقولون المغمى عليه مثل النائم، إنسان نام ساعات أو يوم أو أكثر، صحى من النوم يقضي ولا لا؟

يجمع دون قصر. ما هنا ما في قصر هنا. فيصلي الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير، لا فرق به. فإن استوى الأمران فالأفضل جمع تأخير، وكذلك المغرب والعشاء. إن صلى المغرب في أول الوقت ويشق عليه أن يصلي العشاء في وقتها، له أن يقدمها جمع تقديم، أو يؤخر يصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير، يفعل الأرفق به. فإن استوى هذا أو هذا فإنه يجعله جمع تأخير. أما الفجر فإنها في وقتها. وبهذا نعرف أن الأوقات لأهل الصحة والعافية والرفاهية خمسة، أما الأوقات لأهل الأعذار وللمرضى ونحوهم فهي ثلاثة: وقت الظهر والعصر، ووقت المغرب والعشاء، ووقت الفجر. ولكن ما في جمع، ما في قصر، جمع دون قصر. ومن الأدلة على هذا أنه عليه الصلاة والسلام رخص لحملة بن جحش ولسهيلة بن سهل في الجمع، وكل مستحاضات. الاستحاضة نوع مرض، وكون المرأة المستحاضة تتوضأ وتصلي كل صلاة في وقتها قد يشق عليها، فإذا كان يشق عليها هذا فإنها تصلي المغرب والعشاء جمعا دون قصر، والظهر والعصر جمعا دون قصر، والفجر في وقتها واضح. نعم. العرض المريض ومنه المستحاضة، المستحاضة من المرض، إن جمع جمع تقديم أو تأخير يفعل الأرض. أما الجمع الصوري لا ما صار في هذا رفق، هذا في مشقة مراعاة أول وقت وآخر، آخر وقت الظهر مثلا وأول وقت العصر، هذا فيه مشقة ولا دليل عليه. نعم. إيش المغمى عليه؟ إذا كان ثلاثة أيام يقضي، أو ثلاثة أيام ونحوها، يعني أيام يسيرة يقضي احتياطا. نعم. فإن جمع الوقت الأولى يشترط مقدمة الجمع عند فعلها، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع التهوية منهما. إذا جمع بين الصلاتين الظهر والعصر مثلا فإنه يشترط عند بعض العلماء شروط: الأول فإن جمع هذا الشرط الأول نية الجمع، هو الآن سيصلي الظهر والعصر، لا بد أن ينوي أنه سيجمع، والصحيح أنه لا يلزم هذا، بل لو صلى الظهر ثم وجد ما يوجب الجمع، مرض أصابه مرض أو أمر يقتضي أنه يصلي قدم الصلاة، فإنه يجمع. هذا الشرط الأول. نعم. الشرط الثاني استمرار العذر، لو جمع مثلا لمطر اشترط أن يستمر هذا المطر حتى يشرع الثانية. نعم. الثالث الموالاة، ما يصلي الظهر يجلس نص ساعة يصلي العصر، والقول باشتراط الموالاة هذا قول قوي، لأنه إذا لم يواري بينهما صار جرم هذا. لكن لو كان الفاصل يسيرا مثل الوضوء فهذا لا يؤثر. وبعض العلماء لم يشترط هذا. وعلى كل حال مراعاة هذا وأن الصلاتين يوالى بينهما لا شك أنه أحوط وأولى. والذين يجوز لهم الجمع المسافر كما يأتينا في الفصل بعد هذا والمريض ومثله الطبيب أيضا كيف؟ نعم لو كان هذا الطبيب سيجري عملية جراحية تأخذ وقتا طويلا كما نسمع الآن بعض العمليات تستغرق ساعات طويلة بعضها قريب 20 ساعة أو أقل أو أكثر فهذا معذور كونه يجمع هذا آه. ومثله المريض أيضا الذي قد أصيب بمرض في الكلى ويحتاج إلى التغسيل فإن التغسيل يأخذ وقتا بعضهم يبقى في التغسيل 4 ساعات ويصيبه تعب وإجهاد بعد هذا فهذا معذور لو كان وقت التغسيل مثلا يدخل وقت العصر وقد تغرب الشمس وهو لم ينتهي فنقول لا صل الظهر واجمع معها العصر وأنت معذور. نعم صلى بعد هذا المغرب صلى عليكم ثم أقام الثاني العشاء قريب من بعضه فراح صلى معه العشاء. لا بأس. ثم ولا صلى عليكم. ما بينهم فاصل طويل قد ما يكون بينهم دقائق ما بينهم إلا دقائق ما يضر هذا. نعم. أين؟ طبعا لو ما في عذر ما جمع لو مثلا صلى الظهر في مطر ثم وقف المطر وهو يصلي الظهر هنا ونجمع توقف المطر انتهى. لكن لو كان هناك وحل وفي مشقة على الناس فإنه يجمع ولو توقف المطر في هذه الحالة في أمر آخر يعني. لكن لو فرضنا صورنا المسألة بهذا الشكل هذا مثاله ليوضح لك هذا الكلام. نعم نعم اعتبر إن أخر يعني أراد يجمع جمع تأخير فلا بد أن العذر يكون موجودا. لكن لو فرضنا أن العذر الذي أراد أن يجمع جمع تأخير بالسبب الزاد فإن خلص يصلي الصلاة ولا حاجة إلى الجمع. لو مثلا في سيارة وفي باله يجمع ثم هذا قائد السيارة أسرع أو بدلهم يقفون ويجلسون في هذا المحل أو وصلوا إلى محل آخر وأرادوا البقاء فيه. المهم أن الموجب للجمع انتهى وزال نقول انتهى الجمع فتصلي الصلاة التي أخرتها والصلاة الأخرى إذا دخل وقتها تصليها لأن الجمع انتهى بانتهاء الموجب له. نعم. نعم. لا لا، ما دام في البلد، ما دام في البلد لا بد يتوضا ويصلي بوضوء، ما يصلي بتيمم. معذور، معذور، ما هو باختيار، لكن إذا كان في زحام واستطاع أن يخرج من أي مخرج ويأتي إلى أي مسجد من المساجد ويتوضأ ويصلي ثم يرجع إلى محله أو يذهب من طريق آخر يجب عليه هذا. يعني بعض الناس يعني جالس فيها الزحام بس ولا ما عنده تفكير أنه يخرج اليمين واليسار ويصلي ويدرك الصلاة في الوقت. نعم. السلام عليكم، إذا ما كان التفريط أو مسجد البلد في جدة عندنا. إذا كان ما له التفريط مثلا هو مسجد البحر يعني ما يشوف إنهم مساعون ما انفرد. هل يمنع صلاة عليكم الجماعة تأخيرا؟ لا ما في، ما هو جماعة، هذا عذر، عذر طرأ تأخير بسبب هذا الأمر. نعم. قبل أن يضيق يعني لو أن إنسانا دخل عليه وقت الظهر تساهل ما شاء الله، لما ضاق الوقت ما عاد بقي إلا قدر الصلاة هذه، نوى توه ينوي أن يجمعها مع العصر ما يصلح، لابد أن ينوي من أول. نعم. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. من هو المسافر الذي له القصر؟ من؟ عند بعض الفقهاء المسافر الذي له القصر هو المسافر سفرا مباحا ومسافة يعني المسافة المعلومة التي تقدر 80 كيلو تقريبا، وكذلك الذي لا يريد أن يقيم في هذه البلد مثلا إلا يوم يومين ثلاثة أربعة ما يزيد على أربعة أيام، فهذا مسافر له القصر إذا كان السفر مباح وأيضا المسافة متوفرة موجودة والمدة أقل من أربعة أيام، فهذا له الجمع وله القصر أيضا. لكن هذه المسائل فيها بعض الخلاف ويأتينا إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا ما يتعلق بهذه المسائل. الجمع إن كان الإنسان سائرا فهذا أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير جمع، أما إذا كان غير سائر جالس في محل معين يقعد له يومين ثلاثة أيام أربعة ما تزيد فهذا كونه يجمع وهو جالس في محله في حكمه نقول جائز، والأفضل عدم ذلك. والدليل، الدليل فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه في غزوة تبوك كان مقيما ويصلي كل صلاة ويجمع بين الصلاتين وهو مقيم، وفي حجة الوداع كان مقيما وكان يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة، ففعله في تبوك دال على الجواز وفعله في حجة الوداع دال على الأفضلية. نعم. يجوز الجمع اللي قبله. يجوز الجمع المسافر الذي له قصر. إيه. ويجوز في المطر بين العشاءين. يجوز الجمع من أجل المطر بين العشاءين. يعني المغرب والعشاء. لا لا. هذا ما هو صحيح. يوم الليل هو يمكن مسح الخفين. المسافر الناس في المدن مثلا هل لهم الجمع؟ نقول نعم، إذا جاء مطر وشق على الناس الذهاب إلى الصلاة كل وقت فإنهم يجمعون، وخير لهم أن يجتمعوا 3 مرات في اليوم والليلة من أن يصلي كل منهم كل صلاة في وقتها وحده. فللناس الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر أو بأي عذر من الأعذار، هذا بين العشاءين واضح. لكن بين الظهر والعصر المذهب ما يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، والقول الآخر أنه يجوز وهذا أصح، اختار هذا سماحة الشيخ رحمه الله، فذلك لأن الموجب هو المشقة، فإذا وجد مشقة على الناس فإنهم يجمعون، مثل ما روعية المشقة في المغرب والعشاء تراعى في الظهر والعصر، لكن مع ذلك لا ينبغي التساهل، إذا كان فيه ما يوجب جمعوا وإلا فلا، فيحتاط بهذا أكثر، لأن المشقة بين في الليل لا شك أنها أكثر. فالمهم أنه إذا وجد مشقة ولو في النهار يجمع بين الظهر والعصر. نعم. يصلي قصدك؟ يصلي المسافر إذا فارق عامر البلد، يعني انتهى البنيان، يبدأ له أن يترخص برخص السفر، لكن ما دام في بلده فلا. في حال عند السؤال؟ نعم. نهاية البنيان طبعا، نهاية البنيان سواء ذهب من طريق الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، العبرة البنيان، هذا نهاية البنيان، هذه خلاص كل هذا خارج البنيان، يحسب من هذه النقطة هذه الجهة التي يريد، هل سيقطع 80 كيلو بعد نهاية البنيان إلى جهة الجهة التي يريد سيقطع هذه المسافة، أو أنها من هذه النقطة أو من هذه الجهة أو المحلة إلى البلد الذي يريد أو المحل الذي يريد 60 كيلو 70 كيلو؟ لا، ما لها جمع ولا قصر، يعني بعض الناس يحسب من بيته، هذا مو صحيح. لو فرضنا أنه جاي من آخر الرياض من جنوب إلى شمال، هذا كم كيلو مسافة؟ هذه كلها ما تحسب، يحسب بعد مفارقة البنيان. ها؟ طيب إذا ورى الخرج 30 كيلو هذه واضح ما فيها شيء، إذا بعد الخرج 30 كيلو هذه 80 بالراحة ما فيها شيء. نعم نعم، الإنسان إذا ذهب إلى مطار ملك خالد أو رجع ووصل المطار فله الجمع في الذهاب، فله الجمع والقصر في الذهاب والإنسان. فلو أردت السفر إلى جدة أو الطائف، وصلت المطار دخل وقت الظهر، لي أن أصلي الظهر والعصر جمع وقصر، جيت من جدة المطار وصرت أذن الظهر، لي أن أصلي الظهر والعصر جمع وقصر، ولو كنت سأصل إلى البيت مثلا قبل العصر بوقت، المهم أنا لازم أسافر. فهذا له أن يجمع ويقصر ويذهب إلى البيت وينام من أراد، ولو أذن والمسجد جنب بيته ما عليه شيء، قد صلى وانتهى، ما أوجب الله الصلاة على العبد مرة. نعم. ما يشكل عليه الشيخ الذي يقصر من خالد يقول وصلت هذه؟ لا ما وصلت، يبي له وقت لأن يصل هذا. المهم أنه خارج المطار الآن، خارج البنيان بلا إشكال، ما عليه وضع، بخلاف المطار الأول اللي هو الآن قاعدة الرياض، هذا صح. لو جاء عن طريق هذه أو أراد السفر عن طريق المطار الأول لا. وهكذا كل مطار إن كان داخل البلد فلا يأخذ هذه الأحكام، وإن كان خارج البلد فيأخذ هذه الأحكام، لأن المطارات تختلف، بعض المطارات خارج المدينة وبعضها داخل. نعم بلا إشكال، وقد كان سماحة الشيخ رحمه الله يفعل هذا. بعض الناس يعني قد لا يترخص فيها، لكن هذا موصل سماحة الشيخ رحمه الله إذا كان إذا أراد يسافر أو إذا قدم يجمع ويقصر في حال الذهاب وفي حال الإياب. نعم. لا لا لا، هذا مو مسافر، اللي بيودي هله ولا زميله ولا جاره ولا أي واحد بيوديه المطار ثم يعود، هذا مو مسافر، هذا لا له قصر ولا جمع. لا لا، إذا وصلت إلى بلدك يجب تصلي الظهر فقط وتصليها تامة أيضا، لأن السفر انتهى، ولا تصلي العصر، إذا دخل وقت العصر تصلي مع الناس. إن كان هو بلدك فنسألك كم تريد أن تبقى في هذا البلد، إن كان أقل 4 أيام فأقل، فلك أن تجمع وتقصر. أما إن كان لا، وصلت هذا البلد ستبقى فيه مدة 5 أيام، أسبوع، أسبوعين، 10 أيام إلى آخر، فهذا كأنك في الرياض. إن كنت لا تعلم جئت لأمر قد ينتهي اليوم وقد ينتهي بعد شهر، الله أعلم، فأنت مسافر ولو بقيت سنة. هذا بشرط أنه ما يكون بالحال، إذا كان وحده فليس له أن يجمع ولا أن يقصر، يذهب ويصلي مع الناس جماعة إذا كان حوله جماعة، أما إذا كان 2 فأكثر يصلوا مع الناس فحسن، وإن أرادوا أن يصلوا وحدهم وإقامتهم أقل من 4 أيام فلهم الجمع والقصر ولا شيء في ذلك. الرياض لا يعلم متى يتخرج ولا يجي. الترم كم يوم؟ 4 سنوات. الترم خل أو نصف الدراسي الآن، هو يخلص الترم في يومين 3 أيام، جالس 4 أيام بلا إشكال، هذا يصلي وكأنه في بلده، كأنه في البلد اللي جنبه، ولا يتساهل. ما أن نقول أنت أصل بلدك مثلا مكة أو الطائف جاي تدرس ولم تكن ما نويت الإقامة، فلك أن تقصر ولك أن تجمع ولك أن تخبر، هذا قول مرجوح وجمهور العلماء على خلاف هذا. نعم. حول جماعة. حول جماعة في جوان ومسافر ويعني يطلق عليه أحكم مسافر. سلام سلام. يعني بس المدة والزمان كذا، ولكنه فرض. هل أحضر عليكم صلي مع الجماعة؟ هو بيقيم ولا؟ قائم. ها؟ أربع أيام فأقل. ها؟ هو أربع أيام فأقل، مو أكثر من أربع أيام. هو وحده. هو وحده. وحده. يجب يصلي مع الناس، ما يصلي وحده إذا حول جماعة. جمعة. جمعة وجماعة كلها. نعم هذا الأعظم. إيه بس هذا الآن تقول إنه وحده، الجماعة واجبة، فإذا كان المسافر وحده وحوله جماعة يجب عليه أن يذهب ولو لم يرد أن يبقى إلا نص يوم، هو بيوم نص يوم. لا بأس. تسقط عنه إذا كان اثنين فأكثر، أما الواحد لا، الجماعة واجبة، وإذا كان حوله جماعة يذهب ويصلي معهم، الجماعة شأنها عظيم. نعم. أي ما يدري متى يتيسر له الذهاب، ما نوى الإقامة. ثم أيضا سبق أن نبه هذه مسائل فيها خلاف، فيها كلام طويل العلماء وأقوال، فنأخذ بالأحوط، الإنسان يأخذ بالأحوط. أنا أصلي صلاة بإجماع العلماء صحيحة، خير لي من أن أصلي صلاة جمهور العلماء يقولون غير صحيح. الإنسان يأخذ بالأحوط و بما أفتى به كبار المشايخ سماحة الشيخ رحمه الله واللجنة الدائمة في الإفتاء، فتاوى كثيرة أن المسافر إذا أراد أن يبقى أكثر من أربعة أيام فليس له أن يترخص برخص السفر، ولا حاجة إلى أن الإنسان يأخذ بقول بعض المشايخ، وجمهور العلماء يرون هذا قول باطل وغير صحيح. أي أبرى وأحوط وأحسن، ما في هذا الأشكال، لكن بعض الناس قد يعني يطيل الكلام والسؤال والجدال في هذه المسائل وهو يعني على يعني ما ليس عنده من الإدراك والبعد النظر. في شخص أخذ ببعض الفتاوى وأفطر أربع سنوات في بعثة يدرس خارج المملكة، فلما أتى هنا فإذا في ذمته أربعة أشهر، هو وجماعة معه تمنوا أنهم لم يأخذوا بهذا، كل واحد في ذمته أربعة أشهر. الداعي هذا نكتفي بهذا القدر. الله جميع صلى الله عليه وسلم.